ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أوان الشروع في تفصيل ما ذكره الشيخ رحمه الله من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة على وجه الإجمال في قوله: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: ومن الإيمان بالله، هذا تفصيل، تفصيل للإجمال السابق، الإيمان بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو عقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأنهم واقفون في هذا الباب على ما جاء عن الله عز وجل وعلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزيدون في ذلك ولا ينقصون، بل هم مع النصوص دائرون، وحيثما نزلت ينزلون وحيثما ارتحلت يرتحلون. فإمامهم وقدوتهم فيما يعتقدونه في الله جل وعلا في هذا الباب وفي غيره من أبواب العقائد ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وهذا والله هو السعادة وهو الطمأنينة، لأن الإنسان يصدر في أهم أمر وأعظمه عن حجج واضحة وبينات ساطعة، بخلاف أولئك الذين يتخبطون وفي كل واد يهيمون، لا يصيبون صوابا ولا يحققون خيرا. وخص المؤلف رحمه الله هذا النوع من التوحيد بالبيان في هذه الرسالة لما شاع في عصره وكثر في زمنه من الانحراف في باب الأسماء والصفات، ولأن الذي طلب منه التأليف والكتابة شكى له حال الناس في جهته وما هم فيه من اضطراب واختلاف، فبين الشيخ رحمه الله هذا الجانب بيانا واضحا في هذه الرسالة المباركة. هذا من وجه، ومن وجه آخر في سبب تخصيص المؤلف رحمه الله هذا النوع من التوحيد بالعناية، أن الرسل جميعا جاءت داعية إلى الله عز وجل، معرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، وأنه لا يمكن أن يستقيم عقد الإيمان ولا توحيد العبد إلا بكمال الإيمان بالأسماء والصفات. ولذلك فصل الشيخ رحمه الله في هذا وبين بيانا شافيا واضحا. وبدأ الشيخ رحمه الله في تقرير هذا الأمر ببيان المنهج العام الذي يسلكه أهل السنة والجماعة أهل الفرقة الناجية في هذا الباب من أبواب المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: الإيمان بما وصف به نفسه، وبما وصفه في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فالمصدر لإثبات الأسماء والصفات ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. ولما كان كل أحد ممن ينتسب إلى أهل الإسلام وهو من أهل القبلة يدعي أنه إنما يصدر عن الكتاب والسنة، أراد تمييز منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية عن غيرهم من الفرق وعن غيرهم من الطوائف. وهذا تمييز دقيق ومعيار صحيح لتخليص طريق أهل السنة والجماعة عن غيرهم بهذه القيود التي ابتدأها بقوله: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذه القيود الأربع يأمن بها الإنسان من نوعي البدع في باب الأسماء والصفات. فإن البدع في باب الأسماء والصفات ترجع إلى بدعتين، على اختلاف الطوائف وتنوع الطرق ترجع إلى طريقين كبيرين: طريق المعطلة وطريق الممثلة. وبهذه الاحترازات المذكورة تحصل السلامة للمؤمن من هاتين البدعتين في باب الأسماء والصفات: من غير تحريف ولا تعطيل. هذا ضمان السلامة من بدعة من؟ من بدعة المعطلة، من بدعة التعطيل. ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذا ضمان السلامة من بدعة التمثيل. ولذلك حري بنا أن نقف عند هذه القيود لنتبين معانيها ونعرف ماذا تتضمن. فليست هي من عطف المترادفات، إنما كل قيد يراد. فقوله رحمه الله: من غير تحريف، التحريف في الأصل هو الميل بالشيء إلى حرفه، أي إلى جانبه. فالأصل في التحريف الميل، من حرفت الشيء إذا أملته. والمراد به هنا إزالة اللفظ عن معناه، أو صرف اللفظ عن معناه الراجح المتبادر إلى المعنى المرجوح من غير دليل. وهذا التحريف يسميه أهله تأويلا، فحيثما رأيت في كلام المبتدعة من أهل الكلام التحريف فمرادهم به التحريف، وليس هذا معروفا في اصطلاح المتقدمين، فإن التأويل في اصطلاح المتقدمين هو التفسير. ولذلك يكثر في كلامهم القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، ثم يفسر ويبين ويشرح الآية. فالتأويل في لسان القرون المفضلة وسلف هذه الأمة معناه التفسير. وإما يراد به أيضا حقيقة ما يؤول إليه الخطاب، وهذا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يسبح في ركوعه وسجوده ويكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول بذلك قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهو يتأول، أي يعمل بما تضمنته هذه الآية. هذا هو معنى التأويل في كلام السلف وأهل القرون المفضلة. أما التأويل في كلام المتأخرين فهو التحريف الذي فسرناه، وهو إزالة اللفظ عن معناه، أو صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر إلى معنى مرجوح من غير دليل. ثم قال رحمه الله في بيان القيد الثاني، قال: ولا تعطيل. فثاني القيود نفي التعطيل، والتعطيل في اللغة مأخوذ من عطل الشيء إذا أخلاه، والمراد به هنا نفي الصفات إما كليا أو جزئيا. فكل من نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله فله نصيب من التأويل. فمن نفى الصفات جميعا فهو معطل للجميع، من نفى بعضها كمثبتة الصفات وأثبت البعض فهو معطل تعطيلا جزئيا. المهم أن التعطيل هو نفي الصفات إما على وجه الكمال، يعني يكون نفيه كليا، وإما على جزء من الصفات فيكون نفيه جزئيا، وهذان مقترنان، التحريف والتعطيل مقترنان. فكل من حرف فقد عطل، وكل من عطل فإنه لا يصل إلى تعطيله إلا بتحريف، وإنما قدم التحريف على التعطيل لأنه سبيله والوسيلة إليه، فإنما يتوصل المعطل إلى تعطيله عن طريق التحريف. واعلم أن التحريف قد يكون تحريفا في المعنى، وقد يكون تحريفا في اللفظ، وقد يكون تحريفا في اللفظ والمعنى، وكل هذه الأنواع تفضي بصاحبها إلى التعطيل. فتحريف المعنى وهو الغالب الكثير في أهل الكلام صرف اللفظ عن ظاهره، عن المعنى الظاهر، وإزالة اللفظ عن معناه. مثال ذلك تأويل وتحريف من حرف الاستواء بالاستيلاء، فقالوا الرحمن على العرش استوى أي استولى، هذا تحريف لفظي أو معنوي؟ لا، تحريف معنوي، هم ما غيروا ما في المصحف، إنما غيروا المعنى. من التحريف المعنوي قولهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا كلمه أي جرحه بأظافير الحكمة، فحملوا الكلم هنا على معنى غير المعنى المتبادل من اللفظ، وهو الكلام المعروف، هذا من التحريف، ها، من التحريف المعنوي. من التحريف اللفظي ما اقترحه ابن أبي دواد على المأمول من تغيير قوله تعالى وكان مكتوبا على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال أزل السميع البصير وضع العزيز الحكيم، ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، هذا تحريف لفظي أو تحريف معنوي؟ تحريف اللفظي ما المراد منه؟ مراد منه نفي اتصاف الله عز وجل بالسمع والبصر. ومنه قول جهم وددت أن أحك من المصحف الرحمن على عرش استوى، أحك أي أزيل، وهذا تحريف لفظي. النوع الثالث من التحريف التحريف اللفظي المعنوي، وهو مجموع في قوله تعالى أو مجتمع في تحريف بعضهم في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وجه ذلك أنهم غيروا الحركة المتفق عليها بين القراء، وهي الضم في لفظ الجلالة، الآية وكلم الله موسى تكليما، فمن الفاعل للتكليم؟ الله جل وعلا، هم قلبوا الأمر فجعلوا الله مكلما لا متكلما، فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فمن المكلم؟ موسى. هذا تحريف لفظي ومعنوي، والرد عليهم من أسهل ما يكون، حيث قال الله تعالى فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، ما يمكن، ماذا يفعلون بالضمير؟ وكلمه ربه، وهذا يدل على أن كل من أراد أن يبطل شيئا في كتاب الله عز وجل فإنه ينقلب عليه ما استدل به، وهذه قاعدة مضطردة، أن كل من استدل بشيء من الكتاب والسنة على باطله كان فيما استدل به ما يبطل ما ادعاه من الباطل والزور. المهم أن التحريف الذي يتوصلون به إلى التعطيل قد يكون في اللفظ، وقد يكون في المعنى، وقد يكون في اللفظ والمعنى. ثم قال رحمه الله ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو طلب، نعم، التكييف مأخوذ من الكيف، والكيف هو طلب صورة الشيء، فالتكييف طلب صورة الصفات وحقيقتها، فكل من طلب هيئة الصفة وصورة الصفة وحقيقة الصفة وحقيقة ما أخبر الله به عن نفسه فإنه مكيف. وأهل السنة والجماعة قد أوصدوا الباب وأغلقوه، فلا سبيل إلى معرفة الكيفية، لأن ما أخبر الله به عن نفسه أمر لا تدركه العقول على وجه الكمال، إنما ندرك منه المعنى، وأما الحقائق وما عليه الأمر فإنه من العلم الذي استأثر به سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. تأويله إذا وقفنا على لفظ الجلالة فالمقصود بالتأويل هنا حقيقة ما يؤول إليه ما أخبر به سبحانه وتعالى، حقيقة وما يؤول إليه ما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه وعن أمور الغيب، فإنه لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا قال كيف استوى على العرش، كيف وجهه؟ كيف يده؟ كيف كلامه؟ كل هذا لا سبيل إلى معرفته، لأنه من مما استأثر الله بعلمه. والله سبحانه وتعالى قد نفى الإحاطة بشيء من صفة من صفاته، فكيف بصفاته؟ فكيف به سبحانه وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، فنفى الإحاطة بشيء من علم الله جل وعلا، فكيف بمن أراد أن يحيط بجميع صفاته وما أخبر به عن نفسه؟ وقال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، حتى في النظر الذي أخبر به سبحانه وتعالى في نعيم أهل الجنة ليس نظرا يدرك به الناظر الله جل وعلا، بل قد قال سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنفى إدراك الأبصار له، وذلك لكماله وبديع وجميل صفاته وذاته سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد لا يمكن أن يدرك ما وصف الله به نفسه إدراكا تاما، فكيف يستطيع أن يكيف ما وصف الله به نفسه؟ هذا باب موصد لا سبيل إلى تحصيله ولا إلى ولوجه. والمؤمن يقف عندما أخبر الله به ورسوله ويقول: يسعني ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وسلف الأمة، ومن تجاوز هذا الحد فإنه قد ولج باب بدعة. رابع ما احترز به الشيخ رحمه الله لمنهج أهل السنة والجماعة قوله: ولا تمثيل، فنفى عن سبيل أهل السنة والجماعة التمثيل، والتمثيل مأخوذ من المثل، والمثل هو النظير والمساوي، والمنفي من التمثيل هنا هو مساواة الله عز وجل بغيره فيما يجوز عليه وفيما يجب له وفيما يمتنع عنه. فكل من سوى بالله غيره وعدل به غيره فيما يجب أو فيما يجوز أو فيما يمتنع فإنه قد مثل، والنصوص واضحة وبينة ومتنوعة في نفي المثل. قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، فنفى عن نفسه المثل. وقال جل وعلا: لم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال سبحانه: هل تعلم له سميا. وقال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذا لنفي المثل، فإذا كان لا مثيل له ولا سمي ولا نظير فإنه لا يمكن أن يماثل شيء مما يستحقه الله عز وجل أو يتصف به شيئا من المخلوقين. والله سبحانه وتعالى لا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا فيما يجب له، بل ولا في شيء من أموره سبحانه وتعالى. وإذا قر هذا في قلب العبد أورثه تعظيما للرب، وعرف أن هذا الرب الذي يتعبده ويتقرب إليه بالطاعات لا يستحق أحد غيره، لا يستحق أحد غيره ما يتعبد به، ما يتعبد به وما يتقرب إليه به، فيكون هذا التوحيد موصلا إلى توحيد الإلهية ومثمرا إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رحمه الله: من غير تكييف ولا تمثيل. طيب ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف طلب الصورة من غير مثل، من غير تقييد بمماثل، وأما التمثيل فهو ذكر صورة الصفة مقيدة بمماثل. هذا الفرق بين التمثيل والتكييف. ولماذا بدأ بالتكييف؟ لأنه لا يحصل التمثيل إلا عن طريق التكييف، فهو سببه وطريقه ووسيلته، وبهذا يتبين أن هذه القيود قيود مانعة وقيود جامعة. مانعة تمنع دخول غير أهل السنة والجماعة في زمرتهم، وجامعة تجمع طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمه الله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه، بل تقدم لنا في التفسير أنها حرف إضراب، والإضراب كم نوع؟ نوعان، ها، إبطالي وانتقالي. الإضراب هنا ما نوعه؟ إبطالي. هل يريد أن يبطل ما تقدم ولا يريد أن ينتقل؟ يريد أن ينتقل، فهو إضراب انتقالي، والغالب أن يأتي بعد بل جملة فعلية، وقد يأتي اسم. فتكون بل عاطفة. على كل حال قال المؤلف رحمه الله هنا: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون أي يعتقدون في ربهم جل وعلا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أيها الإخوة دليل على القيود السابقة، أو دليل للقيود السابقة، فقوله ليس كمثله شيء يدل على صحة القيدين في قوله من غير تكييف ولا تمثيل، وهو السميع البصير دليل على صحة القيدين في قوله من غير تحريف ولا تعطيل، لأن الله جل وعلا خاطب الناس بلسان عربي مبين، ولا يفهم العربي من السميع إلا إثبات صفة السمع، ولا من البصير إلا إثبات صفة البصر. فمن قال إنه لا يوصف بالسمع ولا بالبصر فقد خالف ما دلت عليه النصوص، وخالف مقتضى اللسان العربي الذي خاطب الله به هذه الأمة. فقوله ليس كمثله شيء يبطل بدعة التمثيل، وقوله وهو السميع البصير يبطل بدعة التعطيل. قال رحمه الله في تفصيل سبيل أهل السنة والجماعة والبيان للقيود السابقة: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، فليس من منهج أهل السنة والجماعة نفي ما وصف الله به نفسه. ليس من منهج أهل السنة والجماعة نفي ما وصف الله به نفسه، بل يثبتون ما وصف الله به نفسه. ثم إنهم لا ينفون عن الله شيئا إلا وقد دل الدليل عليه، وهذا من تمام وقوفهم في هذا الباب على الكتاب والسنة. فهم في الإثبات لا يثبتون إلا ما دل عليه الدليل، وفي النفي لا ينفون إلا ما دل الدليل على نفيه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، كما أنهم لا يصفونه بالنفي المطلق، وذلك لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض كمال ولا نقص؟ نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص. قال رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. لا يحرفون الكلمة، الكلم جمع كلام، نعم اسم جنس للكلام، والمراد به ما تكلم الله به ورسوله في هذا الباب، باب الأسماء والصفات وفي غيره، لكن نحن نتكلم عن ما يتعلق بالأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة سالمون من التحريف، من تحريف الكلمة عن مواضعه، وتحريف الكلمة عن مواضعه هو الخروج به عن معناه الذي جاء من أجله، هذا معنى تحريف الكلم عن مواضعه. قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. لا يلحدون، هذا نفي للإلحاد، وهو تأكيد لنفي التحريف، لأن الإلحاد هو الميل، وأهل السنة والجماعة سالمون من الميل في هذين البابين، باب الأسماء والصفات وباب آيات الله عز وجل، بل هم سالمون من الميل في كل أمر، لأنهم أمة وسط. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فلا يميلون إلى غلو ولا يميلون إلى تقصير وتفريط. والإلحاد يكون في الأسماء، أي في أسماء الله عز وجل، ويكون في آياته. أسماء الله هي ما سمى به نفسه سبحانه وتعالى، كالله، الرحمن، الرحيم، العزيز، الكريم، الملك القدوس، كل هذه أسماء. لا يلحدون في أسمائه، والإلحاد في أسمائه يكون بأمور، يكون بتسمية غيره بأسمائه. نظير ذلك ما فعله أهل الجاهلية من تسمية أصنامهم بأسماء الله سبحانه وتعالى، أو الاشتقاق من أسماء الله عز وجل أسماء لآلهتهم. نظير ذلك تسميتهم العزة ومنات، العزة من العزيز ومنات من المنان، واللات من الإلهية. هذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفه بالنقص، كقول النصارى في ربهم ووصفهم له بأنه أب، فقولهم الأب يريدون به الله عز وجل، وكقول المتكلمين في وصف الله عز وجل بأنه العلة الفاعلة، هذا من وصفه بالنقص. هذا ثاني صور الإلحاد في أسمائه. الصورة الثالثة من صور الإلحاد في أسمائه وصفه، نعم، إثبات النقص فيما سمى به نفسه، وذلك بتحريفها وتعطيلها، لأنهم يقولون إن مقتضى إثباتها يفضي إلى مشابهة ومماثلة المخلوقين. فالنوع الثالث من أنواع التحريف هو تعطيل ما تعطيل أسماء الله عز وجل وتعطيل صفاته وصرفها عن معناها المتبادل الظاهر الراجح إلى تحريفات وتأويلات اخترعوها. هذه من صور الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وقد تكلم عليها المفسرون. والجامع لجميع صور التحريف والإلحاد في أسماء الله عز وجل هو تغييرها وصرفها عن الكمال إلى النقص. قال رحمه الله: وآياته، أي ولا يلحدون في آياته. والآيات تشمل الآيات الشرعية والآيات الكونية، والإلحاد يكون في الآيات الشرعية ويكون في الآيات الكونية. من الإلحاد في الآيات الكونية إضافة المطر مثلا إلى غير الله عز وجل، كقول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، فإنه من الإلحاد في آيات الله الكونية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا من الإلحاد في أي شيء؟ في الآيات الكونية. من الإلحاد في الآيات الشرعية تحريفها أو طمسها وإلغاؤها، كما فعلت اليهود في آية الرجم، فإنهم حرفوها من الرجم إلى الجلد أو إلى تسويد الوجه، فهذا من الإلحاد في الآيات الشرعية. وأهل السنة والجماعة سالمون من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وفي آياته الشرعية وفي آيات الله الشرعية والكونية. قال: ولا يكيفون.